الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، نتابع موضوع السحر الذي بدأته في الأسبوع الماضي، لكن ينبغي أن نحني جباهنا ذلاً وشكراً لله جل جلاله أن جعلنا موحدين، نعلم يقيناً أن الأمر كله بيد الله، وأن الملك لله، وأنه لا نافع ولا ضار إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، ولا معز ولا مذل إلا الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنه لا يقع شيء في هذا الكون كله إلا بأمره وتحت سمعه وبصره، بل ما من ورقة تسقط من شجرة في هذا الكون إلا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر، ولا تخفى عليه خافية. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والإيمان بالسحر وقدرة الساحر على التنبؤ بالغيب، وتوهم المتوهم أن الساحر يوفق بين المرء وأهله وأنه يزيد في الرزق، فهذا عين الضلال وعين الحمق وعين الغباء. وما عالجت هذا الموضوع ترفاً إلا لانتشار هذه الظاهرة في المجتمعات الإسلامية. أكثر من يعانون ما يعانون من عدم استقامتهم يلجؤون إلى كاهن أو ساحر، وقد يكون في العالم الإسلامي على شكل شيخ يتعاون مع الجن ويبتز وقد ينتهك الأعراض. هي الحقيقة المرة. ولولا انتشار هذه الظاهرة في العالم الإسلامي لما آثرت طرح هذا الموضوع. أيها الإخوة، يقول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نحن كمؤمنين نعلم يقيناً أنه لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تضر أو أن تنفع أو أن تعلم الغيب إلا بإذن الله عز وجل. والأصل في كل هذا قول الله عز وجل بنص الآية الكريمة: من أجل أن ترتاح القلوب